الحاج هشام قال لي كلمة، قال لي الجملة دي، قال لي أنا بقول يا رب كفاية كده أنا مش عايز تاني. وأنا عارف إن كتير أنا اللي قلت كده ساعتها، يا عم ربنا يوسع وبحتر، ادي الناس الغلابة والفقراء المحتاجين كتير اللي هيموتوا على الفلوس دي كتير، لكن أنا مش عن طريق، أنا ماليش دعوة، أنا مش عايز، أنا مش عايز الفتنة دي. فالشاهد ايه؟ لا انا بقول ايه، ان في ناس مفكره ان القضيه قضيه فلوس. يا محمد انت عايز فلوس؟ نجمع لك فلوس لحد ما تبقى اغنى واحد. عايز تبقى اغنى واحد؟ دماغتهم كده، دماغتهم كده. طب انت عايز ايه؟ عايز تبقى رئيس وزعيم وملك؟ ودي الشهوه الثانيه. الشهوه الاولانيه شهوه النفس البشريه، شهوه المال. الشهوه الثانيه شهوه السلطه والتحكم في رقاب الناس. إن كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. عايز اسمك الملك نسميك. بكرة نجمع قريش ونقول ملك مكة محمد. عايز ايه تاني؟ نفسك في ايه؟ طيب نفسك في السيادة. إن كنت تريد سؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، يعني جعلناك سيدنا. أي حاجة احنا عايزينها ما فيش حد يقدر يقرر حاجة إلا من خلالك أنت اللي تقول كلامك، أنت الكلام الأخير والنهائي. والرسول ساكت. وأنا أحيانا بقول لبعض إخواننا برضو كده في بعض المناقشات أو بعض المجالس، يديله الوش الجلد اللي ما يبانش عليه تعبير، لا الكلام ده عاجبني ولا مش عاجبني، ولا انا موافق ولا مش موافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبدو ان هو جلس يسمعه بدليل الجمله الاخرانيه انتهيت يا ابا الوليد، ولم يكن يبدو على تعبيرات وجه النبي شيء. عشان كده الراجل كل ما يخلص جمله يقوم ايه؟ يطلع بالثانيه، ما هو مستني انه يشوف ايه؟ رد فعل من النبي. كنت تريد مالا؟ إن كنت تريد ملكا؟ إن كنت تريد سؤددا؟ في الآخر قال له بقى طب لو أنت مريض بقى، أدام ما أنتش عايز ده ولا ده ولا ده، إن كان الذي يأتيك رأيا ترتئيه من الجن أخذناك وعالجناك. فإن الصاحب قد يغلب على صاحب، القرين ممكن يبقى قرين شديد على الإنسان في يسوش حياته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهيت يا أبا الوليد؟ الرسول بعد الراجل ما اتكلم كتير رفع راسه كده وقال له ها خلصت؟ قلت اللي عندك؟ طب اسمع بقى، عايز اسمع ياد يا ياسر، عايزين نسمع الكلام اللي النبي أراه، وعايز وأنا بسمع القرآن ده حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، عايز وأنا بسمع، عايزك تسمع النبي بيقرأه. وتخيل معايا كده النبي بيقرأ وعتبة بن ربيعة أبو الوليد قاعد بيسمع. عايزين نسمع، أنا نفسي أسمعكم قرآن، اسمعوا معايا، تعالوا نسمع، نسمع قرآن عشان نشوف كده. أنا صحيح في مرة قبل كده برضو جبنا الشيخ ياسر وقرينا الآيات دي، معلش اسمعوا تاني وتالت ورابع وعاشر. أنا عايز القرآن، يعني القرآن ده لما هزم أبو الوليد من جوه، ليه ما بنقدرش نهزم بالقرآن؟ ربنا قال كده وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. سلاحنا القرآن ده مش مستعملينه صح. اسمعوا القرآن كده، اسمعوا معايا. قول يا عم الشيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد لا زعوت هنا

بما يجيب النبي على عروضه التي ظن أنها عروضا مغرية كفيلة بأن تجعله صلى الله عليه وسلم يغير مساره كما يريدون. ظن أبو الوليد أن النبي سيبدي موافقة أو على الأقل سيناقش معه العروض ليصل إلى أحلى عرض، فإذا بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يفاجئه بقول حاميم، وكأني بعتبة قد أخذته العشاء وسرت في جسده قشعريرة ولدت عنده رهبة. مما سيتكلم به محمد حاميم، ولكن كأن هذه الآية حاميم أخذت بمجامع لبه فخلقت فيه رغبة في سماع هذا الذي يقوله محمد. سبحان الله العظيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. بدأ يسمع فيلاقي تنزيل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له مش أنا اللي هرد عليك، ده تنزيل، تنزيل فيها ترطيب لقلب المدعو الرحمن الرحيم. هم عارفين اسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم تكفرون، هتيجي معانا الرحمن الرحيم وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي، عارفين اسم الله الرحمن، استئناس بعد الرهبة الذي أخذت عتبة من بداية الرد حاميم، تخوفه من شدة الرد وحدته تنزيل، فإذا به يسمع من الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، ثناء الاستحقاق، سبحان الله العظيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب. اللي أنا هقوله لك ده مش بس كلام، ده كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والله وقفت أيام طويلة مع الإجابة دي. لما يجي واحد يتطاول انت عايز ايه يعني وتبطل اللي انت بتعمله ده؟ عايز فلوس؟ عايز ملك؟ عايز سؤدد؟ انت مريض؟ انت مريض؟ انت مريض تعالجك؟ والرد ممكن يكون من بعضنا، لو انا انت مجنون؟ انت بتستهبل؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ لكن ربنا جل جلاله يعلم سيدنا النبي ان يقول لهم قل انما انا بشر مثلكم. سبحان الملك، ان اقصى ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار ان يقول انما انا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، تلقين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب قولهم فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم، جواب المتبرئ. المتبرئ من حوله وقوته الذي يقول وماذا أستطيع أن أعمل، إني رسول الله فحسابكم على الله، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا، شيء رهيب جدا. يا لعظمة الصبر والاحتمال. اتعلم يا مسلم ازاي تكبت كل مشاعر غضبك وسخطك لنفسك، بان تتبرأ من حولك وقوتك وتقول يا رب يا رب. يا لعظمة الصبر والاحتمال والايمان والتسليم. والله العظيم انه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال، والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف، واحتمال الاعراض والتكذيب والتبجح والاستهتار دون استعجال. انه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال من مشقة ومن عظمة في احتمال هذه المشقة، الا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة ثم يمضي في الطريق. انت متعرفش الصبر على الواقع ده يبقى قد ايه، يبقى صعب ازاي، يبقى مؤلم ازاي، ان الانسان يقدر يستجمع كل نفسه ويصغرها ويحطها ذرة، يفضل يجمع نفسه يجمع نفسه ويصغرها ويحطها ذرة ملوش علاقة بحاجة، وانما قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم مثلكم. يا سلام لو انا والدعاء وكل المسلمين بس يفهموا النقطة دي في الدعوة إلى الله والسير إلى الله. أنت مين؟ وأنت إيه؟ بشر مثلكم. عشان كده الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المسلمين، سبحان الله العظيم. اخوتي حقيقي الصبر والاحتمال مع الايمان والتسليم، التبرؤ من الحول والقوة في مثل هذا الموقف، احتمال الاعراض والتكذيب، احتمال التبجح والاستهتار، التصبر وعدم الاستعجال، احتمال المعرضين والمكذبين والمستهترين والمستهزئين، مشقة. كان شاقة قوي على نفس سيدنا النبي. هو انا بحب النبي من شوية، صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في موقف زي ده، ونبقى قاعد قدام ابو الوليد العمال يقول له فلوس، جاء يعني كأنه ابو الوليد بيقول كأن ابو الوليد بيبين نفسه انه يملك الدنيا وما فيها. ده يا ابني ده انت مكة، ده هي حتة قد كده في العالم. عشان كده ربنا الايات ربنا سبحانه وتعالى اللي قراها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الايات اللي بتذكر خلق الارض، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض. انتوا تفكروا ان انتوا بتكلموا محمد، انا بشر مثلكم، بس المشكلة كبيرة انكم بتكفروا بالذي خلق الارض. انت بتكلمني عن مكة وملك مكة وسؤدد مكة وفلوس مكة، مكة مين؟ ده انا رسول رب الارض والسماء. الصبر في الحالة دي ان هو ما يردش المستهزئ ده ويوقفه عند حده، اسكت انت مش فاهم حاجة، ان يقول قل انما انا بشر مثلكم، ده انا واحد منكم. من اجل هذا الموقف وامثاله كان التوجيه الى الصبر كثير الورود للانبياء والرسل. طريق الدعوة هو طريق الصبر،

يا ابن العبد. اخوتي مش هطول عليكم بالاستطراد في تفسير الايات، لكن اسمحوا لي بوقفه ثانيه بس مره واحده كمان في قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لازم الثلاث آيات دول اللي هي الآيات 9 و10 و11 و12 من سورة فصلت نعيش معهم الأسبوع الجاي. عايزكم تحفظوهم ونسمعهم المرة الجاية، ده الواجب. الواجب أنا عايز يعني أترقى بكم درجة فوق ال 11 ركعة والصيام الاثنين والخميس والجزئين القرآن والذكر درجة. عايز كل اسبوع الواجب نعيش في ايه الاسبوع ده، نعيش مع ايه الاسبوع ده. فانا عايز الاسبوع ده من الجمعة الليلة الى الجمعة القادمة حتى التقي بكم نعيش معنى العبد، احساسك انك عبد وانك فقير وانك محتاج وانك لا تملك. عايزك ترد نفسك من الكبر الى الانكسار، ترجع نفسك من العجب الى معرفة العيوب والخضوع لله، من الغرور الى الافتقار والحاجة للملك العظيم الجبار جل جلاله. عايزك تعيش الاسبوع ده وتعيشي الاسبوع ده. شوف ذرات الرمل في الدنيا دي قد ايه، قطرات المطر في الدنيا دي قد ايه، انت ايه في وسط كل ده، في وسط الاف الملايين من البشر الذين يعيشون على ظهر الأرض، آلاف الملايين من البشر من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، أنت مين في وسط دول؟ أنت إيه؟ أنت إيه عند الله؟ الله رب كل دول وإله كل دول وخالق كل دول والمهيمن على كل دول والقاهر لكل هؤلاء. أنت بقى إيه؟ انكسر واستحي من الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.